بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. قال: أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، تفتتح بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. هذه العبارة فيها فائدة تشير إلى مسائل، منها أن سجود التلاوة وأن سجود الشكر لا يلزم فيه الطهارة، لأجل أنهما ليسا صلاة، فإن الصلاة تعريفها عند العلماء ما كانت أو هي ألفاظ وأقوال مخصوصة مفتتحة به التكبير مختتمة به التسليم، وليس في شكر سجود الشكر ولا سجود التلاوة هذا. نعم. قال: وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، أركان وواجبات وسنن. فالأركان أي أركان الصلاة إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، يعني مثل السجود مثلا، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركها منها أو تركه منها. لو ترك السجود حتى ولو سهوا ثم تذكر بطلت الصلاة، إلا إذا تذكر أثناء الصلاة فيصحح هذا الخطأ. نعم. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، الواجبات تركها عمدا يبطل الصلاة، كترك مثلا التشهد الأوسط عمدا مثلا، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره ماذا؟ سجود السهو. والسنن، قال: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا. السنن لا تبطل الصلاة. نعم، مثلا الزيادة على التسبيح إلى ثلاثا مثلا، أو قراءة سورة بعد الفاتحة ونحو ذلك، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك، تنقص هيئة الصلاة وقدر الصلاة ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فأركان الصلاة أربعة عشر، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، القيام أو الركن. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حسين مرفوعا قال: صل قائما. هذا أمر بالإيش؟ بالقيام. فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الأصل ماذا؟ القيام. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. قال: ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاضجاع لمداواة تتطلب عدم القيام. يعني هؤلاء أيضا يسقط عنهم القيام، المريض الذي لا يقدر على القيام، الخائف إن كان القيام يضره، الخائف إن كان القيام يضره، خائف من عدو، لو قام رآه العدو صلى قائما. العريان لو صلى عريانا أفضل أم يقعد؟ يقعد، لأن القعود يستر جزءا من عورته. ومن يحتاج للجلوس أو الاضجاع، من يحتاج إلى الجلوس أو للجلوس أو للاضجاع لمداواه، عنده الطبيب قال له اجلس، هو يستطيع أن يقوم، لكن الطبيب قال له لا تقم وإلا حصل لك الضرر، يبقى هذا الإنسان يسقط عنه القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، إنسان بيقف في مكان والسقف بتاعه إيش؟ قصير، لا يستطيع القيام. وده يعني كان بيحصل لإخواننا وبيحصل في بعض البلاد لغاية الآن، عافانا الله وإياكم، يعني بعض يعني إخواننا كانوا بيعذبوا في المعتقلات إن يسجن في زنزانة سقفها متر واحد، متر واحد، بحيث إنه لا يستطيع إنه يعمل إيه؟ يقف، يا إما جالس يا إما مضطجع، لا يستطيع القيام. وهذا يقصد به والعياذ بالله التعجيز، إنه والعياذ بالله يعمل له يعني عجز في أعضائه مع مرور الوقت. الإنسان لو ما يقفش لمدة فترات طويلة تبتدي الأعصاب كلها تتعود هذا الوضع. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب، انتبه لهذه المسألة، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. هذا صحيح حصل، لكن هذا الأمر نسخ، ولذا فالراجح أنهم يصلون قياما، يصلون قياما، لأنه كان آخر الأمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرض موته فصلى بالناس، وأبو بكر يصلي قائما بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما، فدل على أن هذا الأمر هو آخر الحالين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جلس الإمام الراتب لا يجلس المأمومون، بل عليهم أن يظلوا قائمين لقدرتهم على القيام. وصلاة النافلة، يقول وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر، وإلا فالأصل في الصلاة القيام. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة أحيانا جالسا فهذا من باب بيان الرخصة، أن من احتاج إلى ذلك فله ذلك، والله أعلم. الركن الثاني، قال تكبيرة الإحرام في أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، يعني قال للرجل المسيء في صلاته ثم استقبل القبلة وكبر، دل على أن التكبير ركن من أركان الصلاة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. قال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وصيغته لا يجزي الله أكبر ولا يجزيه غيرها. الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز الله الأكبر، الله الأكبر، وإن كان الإنسان ما دام قادرا على الله أكبر لا ينتقل عنها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وفوائد يعني نذكرها، وهي أن يحذر الإنسان في هذه التكبيرة أيضا الخطأ، وإلا قد يتسبب ذلك في عدم دخوله الصلاة من غير تكلف. من غير تكلف يعني يحذر مد الهمزة مثلا، الله أكبر، فهذا لم يدخل في الصلاة إن كان يعني عالما بذلك. أما الجاهل فيعفى عنه ويعلم، يعفى عنه ويعلم، وإلا فلو مد الهمزة فكان ذلك عبارة عن استفسار واستفهام، واستفهام قبيح، واستفهام قبيح. نعم. كذلك أيضا يحذر من مد الباء كقول بعضهم الله أكبر مثلا ونحو ذلك. نعم. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة. قال لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم النبي صلى الله علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. قال وهي واجبة. قال وهل هي واجبة في حق كل مصل أم يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ يقول فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأمومة يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الحقيقة الأظهر أن المأمومة والإمام والمنفرد كل يلزمه قراءة الفاتحة، سكت الإمام أو لم يسكت، سرية كانت أو جهرية، يلزمه قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرأوا أثناء ما أنا بقرأ إلا أن تكونوا تقرؤون أم القرآن. الركن الرابع الركوع في كل ركعة. الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. اركعوا هذا أمر بالركوع، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم، وهو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، يعني وسط الخلقة يعني إنسان متوسط الخلقة، معتدل يعني معتدل الخلق، ليس فيه مثلا أن يكون له ذراعان، يقول هو أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، لأنه لو كان إنسان قصير اليدين ممكن يجي يركع اليدين لا يصلون إلى الركبتين، ممكن اليد لا تصل ركبتين، خلاص هو يلزمه ماذا؟ الركوع، بغض النظر عن وصول اليدين إلى الركبتين أم لا. أما الإنسان المعتدل فالهيئة الكاملة أنه يركع وتكون اليدان على الركبتين. قال وقدر ذلك من غير وسط الخلقة والمجزئ من الركوع، وسط الخلقة والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه وما وراء ركبتيه من الأرض. المجزئ من الركوع في حق الجالس، لو إنسان هو جالس ما بيقدرش يقف، جالس هيركع وجالس، مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني إنه لو هو جالس يحاول إنه هو يأخذ مظهر الركوع. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا، والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الرفع من الركوع والاعتدال دول ركنين، والاعتدال، وإلا بعض الناس يرفع وما إن يرفع ينزل مرة أخرى للسجود، هذا فقد ركنا وهو الاعتدال، إن البدن يعود كما كان قبل الركوع كما كان قبل الركوع. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء قال فارفع حتى تطمئن رافعا. ودي فيها الكلمة دي فيها ركنين، الطمأنينة، وده هيجي لسه عليها كلام، الطمأنينة وكذلك الاعتدال، وكذلك الاعتدال. وكذلك أيضا روى الصحابي رضي الله عنه يعني حميد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ لم يصوبه ولم يقنعه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، يعني أنه يقصد فيها رواية الرفع أنه يرفع ويعتدل في رفعه. ولذلك الفقهاء يقولون لو أن إنسانا رفع فزعا مثلا لا يعتد بذلك. رفع فزعا يعني ماذا؟ صورة ذلك واحد مثلا بيصلي وراكع وبعدين خبطت حاجة جنبه كده، راح عامل ايه؟ راح قايم مرة واحدة وبعدين قال خلاص انا ايه؟ انا قمت خلاص، سمع الله لمن حمده. لهذا لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لما قام ما قام إيش؟ ما قام بنية الرفع من الركوع. نعم. الركنان الخامس الركن السابع قال السجود. قال وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين لقوله تعالى واسجدوا، والأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلابد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، وحسب الإمكان. يعني ممكن إنسان يكون بعض الأوضاء المواضع ما يستطعش خلاص ده يرفع عنه. والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن قال الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها، يشير إلى حديث المسيء. فصلاة المسيء كانت خاطئة، وأبرز الأخطاء فيها كان أنه ما كان يطمئن في صلاته، وده للأسف يفعله كثير من المسلمين، إنه مجرد أنه يركع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، فتجد ما فيش اطمئنان. هذا يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الركنان العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته. التشهد ركن والجلسة نفسها ركن. قال وهو أن يقول التحيات إلى آخر التشهد اللهم صل على محمد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه، يعني دليل على الوجوب أو أنه ركن، يعني دليل على أنه ركن التشهد. والحقيقة أن التشهد يعني آخره هو قول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التشهد، هذا هو التشهد. أما البقية فتسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قال بأن يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك فهو سنة، فهو سنة. في الحقيقة هذا في الحقيقة الأرجح أنه ليس ركنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأرجح أنها ليست ركنا، فهي إما من الواجبات أو من السنن الآكدة أو من السنن الآكدة. وإلا فالركن كما سبق تبطل الصلاة بتركه ويلزم وجوده إن لم يأتي به. والراجح أن التشهد هو الركن، وأما الصلاة فهي إما واجب وإما سنة مؤكدة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، ترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم ثم، وثم تفيد الإيش؟ ترتيب التراخي. نعم. الركن الرابع عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، هو ختامها وعلامة انتهائها. ولذا يختلف العلماء، لو أن إنسانا أراد أن يخرج من صلاة قبل إتمامها هل يسلم أو لا؟ فبعضهم يقول يسلم، لأن التسليم ختام للصلاة حتى وإن لم يتم الصلاة، وتحليل لها وخروج منها. وبعضهم يقول لا، التسليم تحليل لها، يعني هو نهايتها، هو نهايتها، وهذا لم يتم الصلاة. نعم. يقول أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. واضح ولا؟ قال وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو، يعني يعتبر الركعة هذه خلاص مش موجودة. نعم. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به لماذا؟ لقرب العهد بذلك. قال وسجد للسهو وسلم. وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، يعني تذكر بعد الصلاة بيوم مثلا أو بعده بصلاة أخرى مثلا، هذا فصل طويل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. نقف على واجبات الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.